بصوت مسموع، بصوت مسموع لكنه لم يرد فيه شيء ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد وقفنا عند مسألة إيش؟ ويرفع قدر الشبر، انتهينا من طيب. ويكره تجصيصه. قال المصنف هاي رحمة الله، ذكر مكروهات الآن، قال ويكره تجصيصه، الكلام على القبر، ويكره تجصيصه واحد، وتزويقه الثاني، وتخليقه يعني بالطيب الثالث. قال وهو بدعة. يكره تجصيصه يعني تزيينه بالجص أو النورة أو البوية، وتزويقه يعني تزيينه، وتخليقه تطيبه. قال وهو بدعة، وهذا ينافي حال القبر، ينافي حال الميت اللي محتاج إلى دعوة صالحة، ما هو محتاج إلى تجصيص قبر ولا وضع رخام على القبر ولا وضع أنوار على القبر ولا زينة ولا بوية ولا غير ذلك. قال والبناء عليه، هذا الرابع، يعني ويكره البناء عليه، لاصقه أو لا، سواء لاصق البناء الأرض القبر ولا ما لاصقه، لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه أو يبنى عليه، رواه مسلم. والنهي الوارد في الحديث جعل بعض أهل العلم لا يقول بالكراهة بل يقول بالتحريم، إنه هو بالتحريم أولى. وعموما لو قيل بالكراهة وقيل بالتحريم فليس لائق بالمسلم أن يرتكب المكروه، حتى إذا قيل مكروه، تجصيص القبر مكروه فرضنا، يجي واحد يجسس القبر يقول له هذا مكروه، أنا سأفعل المكروه، يتقرب إلى الله بالمكروه أم يتقرب إلى الله بالسنة، يتقرب إلى الله بالواجب؟ وطبعا هذا الكلام على هذا الكلام في الجملة، لكن لو كانت هذه الأشياء تجر إلى مفسدة فهو حرام قطعا، كما لو كان تجصيص القبر أو تزيين القبر أو كذا يجر إلى مفسدة، أو البناء عليه يجر إلى مفسدة، مفسدة الإعجاب بالقبر، مفسدة التعلق بصاحب القبر، مفسدة ظن النفع من صاحب القبر، فلا شك أنه لا يجوز. والبناء عليه كذلك له حكم آخر بالنسبة للمقابر المسبلة. المقبرة إذا كانت سبيل ليست ملك الإنسان، ملك الميت مثلا، فلا يجوز البناء فيها أصلا لأجل حقوق الآخرين، لأنه ليس له في المقبرة المسبلة إلا قدر ما يأوي جسده فقط، لكن ليس له أن يبني في هذا المكان ويضع فيه. على العموم، هذه الأشياء في الأصل مكروهة إلا إذا صاحبها أو ظن أنه سيصاحبها تعلق بصاحب القبر أو مفسدة، والعياذ بالله، التهافت على صاحب القبر دعاء وتبركا وهكذا، لأن هذا الكلام اللي يعني الآن نحذر منه وليس من نسج الخيال، هذا واقع للأسف في حال المسلمين، في حال كثير من المسلمين، أنهم يعتقدون في القبور، في أصحاب القبور، يتمسحون بها ويضعون ويشتكون إليها ويضعون عندها الشكاوى كل هذا لا يجوز، وهذا ينافي التوحيد. قال وتكره الكتابة والجلوس والوطؤ عليه، الكتابة على القبر وماذا؟ نعم، الكتابة والجلوس عليه والوطو، الجلوس والوطأ عليه، لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ، وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. طيب، ظاهر هذا النص التحريم ولا الكراهة؟ لأن يجلس على جمرة وتحرقه الجمرة أفضل من أن يجلس على القبر. هم أخذوا من هذا اللي قالوا بالكراهة، قالوا بالكراهة بسبب كلمة خير، خير من أن يجلس على القبر، فجعلوا أنه هذا يعني خير يعني آخر أفضل من كذا، لكن الظاهر أنه هذا ليس مراد، أنه هذا أفضل من هذا، واضح؟ وإنما المراد أنه هذا المراد التحذير من هذا الفعل، وظاهر هذا التحذير التحريم. قال ويكره الاتكاء، الآن كم مكروه إلى الآن؟ لا، ثمانية. الكتابة والجلوس والوطئ. أيوه، يعني إلى الآن قال التجسيس والتزويق والتخليق طيب والبناء، هذه أربعة، والكتابة والجلوس والوطئ والاتكاء الثامن. قال: لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذيه. طيب، إذا الميت هو مكروه ولا حرام؟ قال: ودفن بصحراء أفضل، يعني أفضل من العمران، لأنه عليه السلام كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا. صاحب أبو بكر وعمر اختار أن يدفن عند النبي صلى الله عليه وسلم تشرفا بذلك وتبركا، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع، يعني في بعض الرواة اللي نقلت عن النبي عن الصحابة. ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك، يعني إلا لحاجة، إذا وجدت حاجة شدة حرارة شدة أو خوف نجاسة تصيبه أو شوك. طيب، إذن من المكروهات هذه. وتبسم وضحك أشد، يعني ويكره التبسم في القبور، أن هذا مكان اتعاظ ومكان تأثر ومكان تذكر الآخرة ومكان تذكر الموت ومكان تذكر الحساب، ما هو مكان للتبسم والضحك والكلام عن أمر الدنيا. ها، ما هي أخبار الرواتب؟ ما هي أخبار الأراضي؟ ما هي أخبار المخططات؟ ما هي؟ قال: ويحرم إسراجها، واحد، إسراجها يعني إيقاد السرج فيها، واتخاذ المساجد، إذن ويحرم إسراجها واحد، واتخاذ المساجد، والتخلي عليها هذا الثالث، التخلي يعني التغوط فيها عليها أو بينها وبينها. قال: ويحرم، إذن يحرم إيقاد السرج فيها واتخاذها مساجد، يأتى للقبر فيبنى عليه المسجد حوله، أو يجعل يؤتى بالميت ويوضع وسط المسجد. وطبعا العبرة أو نقول التقديم للأقدم، يعني إذا كان هو مسجد وجاء قبر ودفن فيه ميت ينبش هذا القبر ويخرج، وإذا كان الأصل مقبرة وجاء وبنوا مسجد في المقبرة فينبغي أن يزال المسجد من هذا المكان. قال: ويحرم فيها أي في قبر، ويحرم فيها أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد واحد قبل بلاء السابق، يعني قبل ما يبلى ويفنى السابق. إذن يحرم أن ندفن اثنين مع بعض طبعا إلا في حالة الضرورة، يجوز الضرورة تجوز، الأصل أنه لا يجوز ذلك. قال: أو واحدا بعد آخر، ما يجوز أن ندفن القبر الواحد وفي القبر الواحد ندفن فيه ميت ثم ندفن الثاني قبل ما يبلى الأول. قال: أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، لأنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. طيب، انتبهوا، الحين دفننا ميت وجينا بعد مدة وظنينا أنه خلاص بلى فحفرنا. قال: وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها، يعني في محلها، اكتب في محلها، وحفر في مكان آخر، ثم قال: إلا لضرورة، يعني يحرم دفن اثنين فأكثر معا إلا لضرورة. مثل إيش الضرورة؟ قال: ككثرة الموتى، هذا سبب، وقلة من يدفنهم، ما عندنا ناس كثير يحفرون قبور، وخوف الفساد عليهم. إذن إلا لضرورة، ككثرة الموتى وقلة الدافنين وخوف الفساد عليهم. ثم قال لقوله عليه الصلاة والسلام يوم أحد: ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي. هذا لضرورة، لأنها ضرورة. ثم قال: هذا عند مين؟ هذا عندكم ولا عندنا؟ ويقدم الأفضل للقبلة، وتقدم هذا يقول: ويقدم الأفضل، إيش بالتناوب ليش؟ قال: ويقدم الأفضل للقبلة، وتقدم هذا الكلام، يقدم الأفضل، يعني إذا دفننا ثلاثة أربعة في قبر واحد للضرورة نجعل أفضل واحد جهة القبلة والثانية لي وهكذا. ويجعل، إذا دفننا اثنين أو ثلاثة أو أكثر في قبر واحد، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. طيب، وكره الدفن عند طلوع الشمس، هذا الأول، وقيامها يعني توسطها في وسط السماء اللي هو قبل أذان الظهر بدقائق، وغروبها وعند شروعها في الغروب، لأن النهي جاء عن هذا. قال ويجوز ليلا، يعني ويجوز الدفن ليلا. ويستحب جمع الأقارب في بقعة، يعني جمع الأموات الأقارب في بقعة واحدة أفضل. ليش؟ لتسهل زيارتهم. إذن يستحب جمع الأموات في مكان واحد. قال قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم. استدلوا لهذا بطلب عمر رضي الله عنه الدفن عند صاحبيه، عند أبي بكر وعند النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. لكن الحقيقة أنه لو دفن جنب الصالحين ولا بعيد عن الصالحين، هو في الأخير هو محاسب مؤاخذ بعمله، فإن كان عمله صالح فسينتفع بهذا العمل، ولو دفن بجوار أفسد الناس، وإن كان عمله على خلاف ذلك فإنه والعياذ بالله فإنه يعني من بجواره لا يضره إذا كان صالحا. ثم قال قريبا من الشهداء والصالحين في البقاع الشريفة، يعني يستحب أن يدفن في البقاع الشريفة. قالوا لسؤال عمر رضي الله عنه الموت في المدينة، كان يسأل الله شهادة في سبيله وموت في بلد نبيه، ليش اختار بلد نبيه؟ لأنه مكان فاضل وشريف. على العموم هذه الأشياء يقولوا إنها يعني مستحبة، ولأنه يعني هو لن يستفيد منها، يستأنس بها الميت عشان لا يتأذى بعذاب الآخرين أو كذا، لكن على العموم التأثير لن يكون بالغ، يعني لن يتحول الفاسد الميت الفاسد إلى نعيم بسبب هذه المجاورة، ولن يتحول الصالح إلى جحيم بسبب مجاورة فاسدة. ثم قال ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. ليش؟ طيب لأنه بموته لا تصبح هذه الأرض التي أوصى أن يدفن فيها ملك له، خلاص راحت للورثة. ثم قال ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع، يعني لو كانت المقبرة مسبلة للجميع وقف وسبق إليها شخص نقدمه، لو جاء أكثر من واحد فنقدم الأول وندفنه، فإن بقي مكان جئنا بالثاني، بقي مكان جئنا بالثاني. ثم قال وإن ماتت ثمية حامل من مسلم في بطنها مسلم، نعم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، يعني منفردة لا يدفنها مع الكفار ولا مع المسلمين، وحدها إن أمكن، هذا الخط الأول واحد إذا أمكن منفردة، وإلا ما أمكن ما في مكان يقدر يدفن فيه، زي اليوم فين بتدفنها؟ يا في المقبرة، يا في مقبرة المسلمين يا مقبرة الكفار، فين بتوديها؟ تدفنها في صحراء القلم لا يروح بس. فقال وإلا فمعنا، يعني مع المسلمين، لكن إذا دفنها مع المسلمين على جانبها الأيسر وظهرها إلى القبلة، قالوا ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. ثم قال ولا تكره القراءة على القبر لما روى أنس مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد حسناتهم. والحديث أخرجه الثعلبي، وما أكثر ما يخرج الثعلبي من موضوعات كذلك. والثعلبي في تفسير اعتنى بتخريج أحاديث فضل السور، الموضوع هذا اكتب عندها وعنه تكره، يعني القراءة على القبر، واختارها تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال هي مذهب جمهور السلف. ثم قال وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، أخرجه الطبراني في الكبير. قاله في المبدع وأي قربة، انتهينا الآن دخلنا في مسألة جديدة وهي وهب الثواب للأموات أو وهب الثواب للأحياء كذلك. قال المصنف وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. قال أحمد الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ذكره المجد وغيره. قال في الإنصاف وهو من المفردات، مسألة يعني هذه المسألة من المسائل التي انفرد بها الإمام أحمد، ولا الإمام الشافعي يقول لا، ما يصل إلا ما ورد. والمسألة مسألة فيها خلاف، هل لا يصل إلا ما ورد وهو الدعاء والصدقة وش كمان والحج والعمرة، أو يصل كل عمل صالح، كل عمل صالح وما في فرق، وإن هذه الثلاثة التي وردت هي يعني تنبيه على غيرها، فغيرها مثلها. طيب، قال ثم قال وحتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب. اكتبوا عنده، هنا فيها مشكلة، يقول ولو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعمل عمل الصالح ويهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، يهدي ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أليس العمل الصالح إذا عمله المسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه هو الذي دلنا على الخير، فإيش فائدة هذا الإهداء؟ فهمتم المسألة؟ ولهذا اكتبوا، قال في الإنصاف، قال المرداوي ومنع من ذلك الشيخ تقي الدين فلم يره لمن له ثواب بسبب ذلك كأجر العامل، قال كالنبي صلى الله عليه وسلم ومعلم الخير، كالنبي ومعلم الخير، يعني اللي له ثواب أصلا بسبب العمل الصالح، هو اللي دلك على العمل الصالح، فمثل هذا ليس من المناسب أن تهديه الثواب لأنه أصلا له الثواب. ثم قال ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم 3 أيام، لقوله عليه السلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه الشافعي في الأم وأحمد والترمذي وحسنه. طيب، قال إيش؟ ويكره لأهلي الشيخ دفع، ويكره لهم أي لأهل الميت فعله، أي فعل الطعام للناس، لما روى أحمد عن جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، وإسناده ثقات. طيب، عند قوله فعل الطعام للناس اكتبوا، قال في كشاف القناع ويكره الأكل من طعامهم، ويحرم إذا كان من مال القاصر، ويحرم الأكل إذا كان من مال القاصر، إذن يأتي أهل الميت ومن التركة يصنعون طعاما للناس ويكون فيه في الورثة قصر صغار، فلا ينبغي للورثة أن يتصرفوا في أموال التركة وفيها قصار صغار يعني ما يملكون التصرف ويفعلون طعاما للناس ويدعون الناس لذلك، لكن لو ما كان في قصار كبار أذنوا بهذا فيكون هذا الفعل مكروه أصلا، لكن ما في أكل أموال الناس، ما في أكل أموال القصار. قال فإذا يكره أن يفعلوا هذا، ويكره أيضا للحاضرين الأكل من طعامهم، قال لذلك. لكن قال الموفق وإن دعت الحاجة جاز، يعني إلا إذا دعت الحاجة، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم إلا أن يطعموه، انتهى قوله. معناه أنه يكره لهم فعل الطعام للناس بدون سبب، أما إذا وجد سبب، هذا الميت مات، جاء إخوانه من مناطق بعيدة لا ما ليس لهم مكان سكنوا عندهم، سيطعمونهم ما راح يتركوهم جياع، بس هذا لسبب، لكن لغير سبب نفعل الطعام هكذا ونوزع على الناس أو ندعو الناس لا ينبغي هذا. طيب، قال المصنف بعد ذلك ويكره الذبح عند القبر والأكل منه. طيب، اكتب عندها وجزم الشيخ تقي الدين بحرمة الذبح والتضحية عنده عند القبر، يعني حرمة الذبح عند القبر والتضحية عند القبر. طيب، تفضل. لخبر أنس رضي الله عنه لا عقر في الإسلام، رواه أحمد بإسناد صحيح، وفي معناه الصدقة عند القبر، فإنه محدث وفيه رياء. نعم، الصدقة عند القبر محدث وفيه رياء. وبس أنبه هنا إلى مسألة يا إخوان، الفقهاء قديما لما كانوا يقولوا يكره وكذا، ترى لا أستبعد أنا شيء، إنه في زمنهم الزمان المتقدم، الأزمة المتقدمة، ترى ما كانت قضية الشرك انتشرت في الأمة ولا دخلت فيها العقائد الشركية هذه، التعلق بالقبور والتعلق بالأموات والتعلق بالأولياء والكلام هذا، والتبرك بالقبر والتبرك بتراب القبر والتبرك بهكذا، هذه الأمور ما كانت موجودة، ثم دخلت في زمن متأخر ووجدت من يروج لها. لذلك يعني نقول مثلا لو إن الإنسان في القديم يعني لو فعل شيء من هذه الأشياء، في الغالب الظاهر ما تفعل بهذه النية، يعني لا تخالطها نية فيها شائبة شرك ولا فيها شائبة، معلش هو ناقل عن اللي قبله ماشيين، ايه هو الآن يعني صاحب الروض ما هو قاعد يألف يأتي بعلم جديد من عنده، لا هم قاعدين يتناقلوا الكلام هذا من الفقهاء القدماء، ما قاعدين يسحبوا يأخذوا من الخرقي ويأخذوا من الجامع صاحب حق الخلال وكذا، وهذه ما كانت منتشرة، تلاحظوا هذا. ولهذا الكلام في مسائل يعني هذه المسائل اشتهرت في زمن متأخر، أما في الأزمان المتقدمة ما كانت مشهورة، فهمتوا علي؟ فلذلك لو جاء واحد بنى على القبر في ذيك الأيام مثلا يقولوا له يكره، ما في الظاهر إن المسألة ما فيها شائبة الشرك هذه عند الفاعل مثلا، يكون فعلها خاف من السباع مثلا فعلها لمصلحة أخرى، على قولك السباع خاف الأمطار تنزل تكشف هذا القبر كذا. لكن بعد كذا دخلت هذه الفتنة على المسلمين الخطيرة هذه، مسألة التعلق بالأموات والقبور وكذا، لدرجة نسأل الله العافية والسلامة أحيانا يكون فيها شرك صريح، فهمتوا علي؟ اعتقاد أن هذا الميت ينفع ويضر، واعتقاد أن القبر هذا وأن صاحب هذا القبر يتصرف في الكون، ويتعتقد أنه صاحب هذا القبر فهمت يعلم الغيب ويقرأ ما في اللوحة المحفوظ. كلام خطير ترى دخل على الناس، ودخول هذا الشيء على الناس قطعا لن يدخل فجأة، سيدخل بالتدريج. تبدأ القضية زي قضية قوم نوح، تبدأ القضية إعجاب بالعباد وهؤلاء العلماء، ثم صنع التماثيل للتذكر فقط، فالجيل الأول وضع التماثيل ليتذكر، والجيل الثاني صار إيش؟ صار يتمسح، والجيل الثالث صار يعبد، وهكذا. فهذا الموضوع يعني لا ينزعج منه أحد. بعض الناس يقولوا أنتوا عقدتوا الدنيا كل شيء شرك وكل شيء حرام وكل شيء كفر، لا لا لا، ما هو كل شيء كفر ولا كل شيء شرك، في أشياء شرك في أشياء ليست بشرك، ونحن بفضل الله نميز الفرق بين الشرك وبين ما هو كبيرة وبين ما هو صغيرة وبين ما هو بدعة وبين ما هو غير ذلك، ونميز بين ما هي البدعة المكفرة والبدعة المفسقة والبدعة التي الصغيرة، نفرق بينها. إذا كان في ناس ما يفرقون هذا شأنهم، هذا ذنبهم هم، أما نحن فنميز هذا وذاك. طيب مشايخ تفضل. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تسن زيارة القبور، وحكاه النووي إجماعا لقوله عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي وزاد: فإنها تذكر الآخرة. وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه كزيارته في حياته. نعم، هذا الأفضل، يعني يسن ذلك يقف قريب منه. طيب، إلا للنساء فتكره لهن زيارتها. طيب، هذا المذهب أن النساء تكره لهن زيارة القبور، اكتبوا عندها. طبعا عندنا ثلاث روايات بالتدرج: الإباحة والكراهية والتحريم. الإباحة والكراهية والتحريم، والمذهب هو الكراهة، والتحريم هو الذي اختاره تقي الدين، اكتبوا عنه تحرم واختارها تقي الدين، وعنه تباح. تفضل. غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. طيب لحظة، ليش يعني الآن يقول إنه زيارة النساء مكروه للقبور إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإيش وقبر صاحبه؟ ليش الاستثناء؟ إيش فعل؟ لا مو فعل عائشة. طيب، هو البناء هذا مبني على أصل غير صحيح. قالوا لعموم الأدلة في طلب زيارته، يعني الأدلة التي تحث على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي تحث بعمومها، ما هي خاصة للرجال فقط، يقول فاشتملت النساء. فهمت عليه؟ وإذا زار قبر النبي معناه زار قبر صاحبه. طيب وش هي الأدلة التي تحث على زيارته؟ من حج فزارني، ما حج، هذه كلها ما بين موضوع ومتروك و... فهمت علي؟ ومنكر. طيب تفضل. ولهذا هذا الصحيح أن نقول هذا الاستثناء فيه نظر، إما أن نقول بكراهة ذلك مطلقا، أو نقول بتحريم ذلك مطلقا، أو نقول بإباحة ذلك مطلقا. بس إذا كانت النصوص تبيح فنقول بالإباحة، لكن نقول هي مكروهة إلا هنا بناء على أحاديث ضعيفة وواهية. طيب تفضل يا شيخ. ومكذوبة كمان. نعم. إيه. الآن يزور الروضة. صحيح. تفضل. روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. نعم. ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار طيب. قوم مؤمنين. نعم. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، ليش نقول بالكراهة؟ نقول بالتحريم، كان مسألة فيها لعن. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، للأخبار الواردة في ذلك. وقوله إنا إن شاء الله بكم للاحقون استثناء للتبرك، أو راجع للحوق لا للموت، للحوق لا للموت، أو إلى البقاع. طيب ما معنى هذا؟ قال وإن إن شاء الله بكم للاحقون، وإن هم لاحقين لاحقين ما في شيء، إن شاء الله بس للتبرك. طيب أو قال أو راجع للحوق، مش للموت، لا يعني إن شاء الله نحن سنلحق بكم للحوق بكم إذا جاء وقته، أو إلى المكان نلاحقين بكم في هذا المكان. طيب تفضل يا شيخ. ويسمع الميت الكلام، ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد. طيب قال إنه ويسمع الميت الكلام، يعني هذه المسألة فيها كلام كثير، هل الميت يسمع الكلام؟ في نصوص دلت على أنه يسمع الكلام. قال ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، عندهم في هذا آثار ومنامات نقلها ابن القيم عليه رحمة الله. وقال في الغنية، الغنية لعبد القادر الجيلاني من أئمة الحنابلة، قال في الغنية يعرفه كل وقت، مش يوم الجمعة فقط بعد الفجر، يعرف كل وقت، لكن المقصود الآثار اللي وردت في هذا ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه المقصود إنه يوم في هذا الوقت آكد فقط. طيب ليش يوم الجمعة؟ حتى بعضهم يسأل يقول ليش يوم الجمعة؟ لماذا يعني يوم الجمعة يكون؟ قالوا لفضل هذا اليوم. شوفوا هذا كله من علم الغيب الذي لا يجزم أحد فيه يعني، لكن هذا يستأنس، وردت آثار يستأنس بها أنه يسمع وأنه يعرف زائره، وأنه إذا جاءته أخبار سارة تؤذيه، وإذا جاءته أخبار حسنة تسره. ابن القيم في كتاب الروح نقل نقولات كثيرة، واعتمد أيضا على منامات يقول تواترت بين السلف أو بين العلماء المتأخرين عنهم يعني. طيب يا شيخ. وتباح زيارة قبر كافر. نعم يزورها، لكن إذا زار قبر كافر لا يدعو له. نعم. وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده. ما معنى المصاب بالميت؟ اكتبوا كقريبه وصديقه، مو شرط قريبه. ترى كثير من التعزيات اليوم صار يغلب عليها الطابع الشكلي اللي هو الطابع ليش الرسمي، يعني مثلا ابن عمه لازم يتعزى، وهذا ابن عمه لا هو زعلان ولا عنده مشكلة، مات ولا جلس وصديقه لا هذا ما يعزل أنه هو ما هو قريب، فهمت يعني مسألة ما هي ببطاقة العائلة، هي الشغلة بمن تأثر بموته هو الذي يستحق التعزية، لأن التعزية تخفيف المصاب. تفضل يا شيخ. لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعة: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. نعم. ولا تعزية بعد ثلاث، يعني بعد ثلاثة أيام. وقيل في المذهب قول آخر أنها تستحب مطلقة ما لها مدة، يعزى في أي وقت. نعم. فيقال لمصاب بمسلم أعظم الله أجرا بمسلم، هذا رقم واحد. لمصاب بمسلم يعني تعزي واحد اللي مات عليه مسلم، فيقال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأنه ميت مسلم. قال: وبكافر، هذا الثاني يعني مصاب بكافر، أنت تعزي قريب لك أو شخص جارك مات له قريب كافر، تقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، لكن ما تقول ورحم ميتك لأنه ميت كافر. تفضل يا شيخ. وتحرم تعزية كافر. طيب. وعنه تكره وعنه تباح، يعني مسألة ليست قطعية أنه الكافر ما يعزى، والموفق ذكر صيغ لتعزية الكافر. فإذا عزيت الكافر ما تقول له غفر لميتك إذا كان ميت كافر، ولا تقول له أعظم أجرك لأنه ما له أجر، لكن تخون عليه بأي شيء ثاني. أعانك الله، خفف الله مصابك، خفف الله. طيب. أيوة. وكره تكرارها. كره تكرارها يعني التعزية، يعني كل يوم لازم يصف الصف يمر على، قلت لكم يعني صارت الشغلة شكلية أكثر من كونها جوهر حقيقي، فلا بد كل يوم، لأنه لو ما جاء ثلاثة الأيام يصير إيش؟ يصير فيها زعل ورضا. الحين هي عزاء ولا تمثيل؟ هي عزاء هذه ولا مسرحية هذه؟ ولا أكثر عزاء؟ لا، يقول لك هذا ما جاء إلا يوم واحد في عزانا، هو مطلوب إيش؟ يجي يتسمر عندكم ثلاثة أيام، كل يوم يجي يظهر لكم ولاءه يعني عشان تصدقوا يعني محبته. طيب يا أخي، هذا جاءكم يوم واحد وعزاكم من قلبه ودعا لكم وراح وانصرف، والثاني يتسمر كل يوم وهو يدعي الله يفكنا من هذه اللبشة اللي لبشناها، كل يوم لازم نجي نجلس عندهم ونقول لهم عظم الله أجركم كل يوم نعيدها. طيب. قال: وكره تكرارها. أيوة. ويرد معزا. نعم. باستجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، هكذا رد الإمام أحمد، لكن لم يثبت فيه شيء، فيقول هذا ويقول غيره. طيب. وإذا جاءت التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا. نعم، يعني يقول يردها، يقول استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك. نعم. ويجوز البكاء على الميت، لقول أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. نعم. ويسن الصبر والرضا. طيب. يسن الصبر وهو حبس النفس، لكن يجب الصبر عما يحرم فعله، اكتبوا، أي حبس النفس ويجب عما يحرم فعله، يعني يصبر، يجب عليه أن يصبر عن الحرام. طيب. الصبر والرضا، الرضا فوق الصبر كمان، الرضا منزل فوق الصبر، الصبر ما يظهر الجزع، لكن الرضا هذه مرتبة أعلى، فيكون راضي بهذا القدر. طيب. يسن الصبر واحد، والرضا اثنان، والاسترجاع ثلاثة، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل يا شيخ. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. طيب. انتقل لمسألة تشبهها، قال: ولا يلزم، أي لا يجب، لا يلزم يعني لا يجب، ولا يلزم ولا الرضا بمرض وفقر وعاهة، ثلاثة أشياء، بمرض وفقر وعاهة، لأن الرضا يشرع بالقضاء والقدر وليس بالمقضي والمقدور. أنت ترضى بالقدر، الله كتب عليك، كتب عليك المرض فأنت ترضى، لكن تدافع هذا المرض وتدافع هذا الفقر وتدافع هذه العاهة. طيب أكمل يا شيخ، لكن لا تسخط للمرض للقدر، لكن تدافع المقدور هذا. طيب قال ويحرم يعني الرضا بفعل المعصية. تفضل يا شيخ. وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى. طيب قال ويكره للمصاب، المصاب يعني بموت قريب مثلا، تغيير حاله هذا أولا، وتعطيل معاشه هذا ثانيا. ليش؟ لأن هذا فيه إظهار للجزع. إيه؟ لكن يقول لا يكره، لأنه قال لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، يعني يباح، لا يكره أن يضع علامة عليه ليعرف فيعزى، يقول هذا مباح. كيف يضع علامة؟ يعني يعرفه الناس عشان يعزوه. اليوم الناس تقف في صف العزاء وخلاص نعرف أنه هذا هو، هذول هم اللي نعزيهم ونواسيهم. طيب تفضل يا شيخ. تفضل. وهجره للزيارة، هذه جعل العلامة هي محل مشكلة ترى. هي نفسها هو يقول يباح ذلك، وطبعا كلام فيه في كلام ثاني انه لا بالعكس بل يكره وضع العلامة هذه. طيب تفضل يا شيخ. وهجره للزينة وحسن الثياب، لأنه صراحة يعرف فيعزى، هو الحقيقة انه اللي يعني الذي يأتي مثلا يمكن أن يسأل، يعني في طرق كثيرة لمعرفة صاحب. طيب وإذا عندنا ايش قال؟ يكره تغيير حاله وتعطيل معاشه. أيوة. وهجره هذا عفوا، لا احنا قلنا لا جعل علامة عليه، ضعوا رقم واحد هذا عنده لا يكره، والثانية وهجره للزينة وحسن الثياب 3 أيام يعني يباح. طيب تفضل، لكن ما يغير حاله، لكن في هذه الفترة يترك هذه الأشياء. قال يباح. تفضل الشيخ. ويحرم الندب أي تعداد محاسن الميت كقوله وسيداه وانقطاع ظهراه. الندب أولا والنياحة ثانيا، والنياحة وهي رفع الصوت بالندب، والثالث وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كصراخ، هذا الثالث، هذه 3 محرمات. تفضل يا شيخ. كصراخ وندف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه، لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم، فيهما يعني في الصحيحين، نعم، برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. طيب والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، نعم، والحالقة اللي تحلق شعرها، والشاقة اللي تشق ثيابها. تفضل. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. نعم، والصحيح أن الحديث هذا ليس في مسلم بل هو في عند أبي داود وأحمد. تفضل. انتهى الكتاب. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.